قدره ستة أقساط، ستة أقساط، والقسط نصف صاع، فدل على أن الفرق كم؟ ثلاثة آصع، ثلاثة آصع. وقوله قال وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، نقل بعض أهل العلم إجماع أهل العلم، إجماع على أهل العلم على أنه يجوز للرجل والمرأة أن يغتسلان من إناء واحد، يغترفان منه جميعا. لكن ابن حجر رحمه الله نقض هذا الإجماع وقال حكى ابن المنذر عن أبي هريرة بالمنع، وحكاه أيضا ابن عبد البر عن قوم من أهل العلم بالمنع، لكن هذه الأحاديث تدل على القول الأول، وأن القول بخلافه قول شاذ، قول شاذ. المسألة الثانية أن يتوضأ الرجل أو أن يغتسل بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة، وقد نقل أيضا الإجماع على جوازه، على جوازه، وفيه نظر أيضا، وفيه نظر أيضا، وقد نقل بعضهم خلاف أهل العلم في هذه المسألة. المسألة الثالثة أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة، عفوا الأول أن تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل، بفضل طهور الرجل، وقد نقل بعض أهل العلم اتفاق أهل العلم على هذه المسألة. المسألة الثالثة أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة، يعني إذا اغتسلت المرأة من إناء وبقي ماء فيه فلا يجوز للإنسان أن يغتسل من هذا الماء الباقي، وهذا هو المقصود بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة. لكن يدل على الجواز حديث ميمونة هنا، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، بفضل ميمونة، بل جاء عند أبي داود، بل جاء الجواز في أصحاب أهل السنن من حديث ميمونة قالت أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل، فقلت يا رسول الله إني اغتسلت فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء ليس عليه جنابة، فاغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أبي داود أيضا والنسائي من حديث حميد بن عبد الرحمن قال حدثني لقيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل أو الرجل بفضل طهور المرأة، لكن يجمع بين هذه الأحاديث على حمل النهي على المتساقط من الأعضاء، على المتساقط من الأعضاء، يعني إذا اغتسل الإنسان، اغتسلت المرأة بهذا الماء ثم تساقط منها نقط من يديها أو رجليها أو من جسمها وفضل هذا الماء، فهل يغتسل فيه الرجل أم لا؟ قال بعض أهل العلم إن الحديث حديث النهي عن الاغتسال بفضل طهور المرأة يحمل على هذا، ويحمل الجواز على ما بقي في القدر أو الطشت بعد الغسل، والصواب أنه يجوز. عفى الله عنك. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك، وقال ابن المثنى بخمس مكاكي، وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل قال حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية حاء وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد. وقال وقد كان كبير وما كنت أثق بحديثه. المتقدم كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له الفرق، يقصد بذلك أن الفرق هو الذي يتسع إلى ثلاثة آصر، ليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من ثلاثة آصر، لأن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه الصاع فقط، الصاع أربعة أمداد والمد ملء اليدين المجتمعتين إذا مدهم الرجل، لأنها سميت لأنه سمي مد لأن الإنسان يمد به يده. وقول أنس هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك. المكوك هو المد، هو إيش؟ المد. ويتوضأ بمكوك أو بمكوك، واضح؟ وفي حديث آخر قال إلى خمسة أمداد، يعني ربما أراد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة فيزيد مدا على الغسل في الصاع. ففي هذه الأحاديث دليل على أن الإنسان يقتصد حال الغسل وحال الوضوء، فيكفي الإنسان أن يغتسل بالصاع، والمقصود بذلك أن يصل الماء إلى جسد الإنسان. فإذا كان قليلا يتدلك به، وإذا كان كثيرا لا مانع إيش؟ ها؟ أن يدلك، لا مانع أن يصيب جسده جميع الماء. كان يكون الإنسان تحت دش ثم يفتح الدش ويجلس تحته. أما إذا كان قليلا فإنه في هذه الحالة لا بد من الدلك، لأن الماء إذا كان قليلا قد لا يستوعب جميع الجسد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع وكان كثير الشعر صلى الله عليه وسلم. ولما قيل لجابر رضي الله عنه لا يكفيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جابر كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وأوفر، يعني أوفر وأكثر شعرا. أما المد فإن الإنسان لو توضأ بمد، والمد قد يساوي قارورة ماء الصحة الصغيرة، هذه نص ريال، هذه تساوي تقريبا مد، تساوي إيش؟ مد، يعني لو توضع الإنسان بها لكفته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. عفى الله عنك. باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثة. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صراد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل، فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. نعم، هذه الأدلة تدل على ما يسمى بالغسل المجزئ، وهذا هو ظاهر حديثي جبير بن مطعم وغيره، لأنهم تذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم الغسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة. فهذا يدل على أن الغسل على نوعين، النوع الأول هو ما جاء في حديث ميمونة وحديث عائشة المتقدمين. وهو أنه يبدأ فيفرغ يديه على يده الأيمن على اليد اليمنى ثم الأيسر، ثم بعد ذلك يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ثلاثا، ثم يفيض على رأسه على سائر جسده، يبدأ بالأيمن ثم الأيسر ثم الأيسر، وهذا هو غسل السنة. أما هذا الحديث، أما هذه الأحاديث فتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه الماء، وهذا ما يسمى بالغسل المجزئ، لأن المقصود تعميم الجسد بالماء، وقد حصل ذلك. لكن لا بد للإنسان في الغسل المجزئ أن ينتبه لغسل الفرجين قبل الوضوء قبل الغسل، وكذلك أن يتمضمض ويستنشق، لأن كثيرا من الناس يغسل الفرجين فعلا ثم لكن يدخل تحت الماء ويعمم جميع الجسد بالماء ثم يخرج ولم يتمضمض ولم يستنشق ولم يغسل أذنيه، وهذا خلل في الغسل. فمن فعل هذا أي عمم جميع جسده بالماء فقد ارتفع حدثه الأصغر والأكبر، ولا يحتاج بعد ذلك للوضوء نعم. عفى الله عنك. باب حكم ضفائر المغتسلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة، فقال لا، ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة، ولم يذكر الحيضة. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. هذا قال باب حكم ضفائر المغتسلة. الضفائر المقصود بذلك الجدائل أو الغدائر أو ما تصنعه بعض النساء من جمع الرأس، جمع الشعر فوق رأسه وتشده بأي شيء، سواء كان حديدا ما تسمى بالشباصة عندنا أو بحبل أو غير ذلك. فإذا اغتسلت المرأة للجنابة أو الحيض، هل يلزمها أن تحل شعرها أم لا يلزمها؟ خلاف بين أهل العلم. أما الجنابة فلعل أكثر أهل العلم على أنها لا تحل لهذا الحديث، لأنها قالت يا رسول الله أفأنقضه للجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وهذا نص صريح في هذه المسألة. أما الحيض فقد اختلف أهل العلم في الحيض، والسبب في اختلافهم أن من أهل العلم من أعل هذه الرواية التي في صحيح مسلم، وقالوا إن هذه الرواية وهي الزيادة أفأحله للحيضة والجنابة، قالوا إن لفظة الحيضة شاذة تفرد بها سفيان الثوري رحمه الله تعالى، فقد رواها روح بن قاسم هنا وابن عيينة واقتصروا على قوله الجنابة. لكن نقول إن من زادها ثقة وهو الثوري رحمه الله تعالى، حتى إنه لم يختلف

مسك أي الجلد أي الجلد. ومنهم من قال فرصة من مسك بكسر الميم أي الطيب المعروف المشهور الطيب المعروف المشهور. ويدل عليه ما جاء عند عبد الرزاق قال النبي فذكر هذا الحديث قال فرصة من ذريرة بوزن عظيمة. والذريرة نوع من الطيب نوع من الطيب. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو استحب أن تفعل الحائض ذلك حتى تبعد عنها أثر الدم أثر الدم. ولذلك يستحب للمرأة إذا اغتسلت من المحيض أن تتتبع أثر الدم ومكان خروج الدم فتدلكه دلكا بطيب أو بالمطهرات الموجودة في زماننا هذا. عفى الله عنك. باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء. وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير قال جاءت فاطمة وبنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا. قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. نعم. قال باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. المستحاضة هو الدم الاستحاضة هو الدم الذي يرخيه عرق يقال له العادل وليس من الرحم لأن الدم الذي ينزل من الرحم إنما هو دم الحيض. لكن دم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض وليس من الرحم. ولذلك الغالب النساء بل أكثر النساء لا تحيض حال الحمل. وقال بعض العلماء إن الدم الذي ينزل من المرأة حال الحمل إنما هو استحاضة وليس حيضا وإنما ينزل من هذا العرق الذي يقال له العادل هذا العادل. ولما سألت فاطمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة أي وقت الحيضة وقت الحيضة. لأن من النساء من يكون معها الدم طول الشهر أو شهرين أو ثلاثة يستمر معها الدم. لكن من النساء من تعرف وقت الحيض يعني بعض النساء مثلا في اليوم العاشر من الشهر ينزل معها الدم. فإذا عرفت أن هذا وقت الدم فإنها تقف على الصلاة 6 أيام أو 7 أيام على حسب عادتها هي إذا كانت قبل أن تأتيها الاستحاضة. وإذا كانت لا يأتيها الاستحاضة يعني من بداية بلوغها والدم ينزل معها فإنها ترجع إلى التمييز يعني تمييز الدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود دم الحيض دم أسود يعرف. فإذا ميزت الدم بلونه وشكله ورائحته ففي هذه الحالة تقف عن الصلاة. فإذا ذهب هذا الدم اغتسلت وصلى حتى وإن كان الدم معها. لأنه في الغالب أنه إذا انتهت الدورة دم الحيض تغير الدم وانتقل من السواد إلى الحمرة وإلى الكدرة وإلى الصفرة فيتغير بالكامل. فهذا يدل على انتهاء على انتهاء الحيض. فإذا لم تعرف ولم تتميز ولا تميز الحيض وليس لها عادة فإنها ترجع إلى عادة نسائها يعني في العدد وتتحيض في علم الله متى شاءت. يعني تنظر 6 أيام أو 7 أيام من حيضها من الشهر بالكامل ثم تقف وتترك الصلاة فيه ثم تعود بعد ذلك وتغتسل وتصلي قوله مسلم رحمه الله تعالى قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره وهو قوله صلى الله عليه وسلم وتوضئي لكل صلاة. إنما ترك مسلم رحمه الله تعالى ذكره لأن من أهل العلم من قال إن هذه اللفظة ليست ضمن الحديث وإنما هي مدرجة في الحديث. فقد جاءت هذه اللفظة عند البخاري من طريق أبي معاوية الضرير عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الحديث قال هشام قال أبي وتوضئي لكل صلاة وتوضئي لكل صلاة. فمن أهل العلم من أدرج هذه اللفظة، فاعتقد مسلم رحمه الله أن هذه مدرجة، يعني من ذكر هذه الرواية عن هشام بن عروة ضمن هذا الحديث فقد وهم في ذلك وأنه قد أدرج هذه الرواية، وأن هذه الرواية ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من قول عروة رضي الله عنه ورحمه. لكن رد بعض أهل العلم هذا، وأنه قد توبع حماد بن زيد رحمه الله تعالى على هذه الرواية، فقد تابعه حماد بن سلمة عند الدارمي، وتابعه أبو عوانة عند الطحاوي، وتابعه أبو حمزة السكري عن عند ابن حبان. وقوله في رواية أبي معاوية في صحيح البخاري قال هشام قال أبي وتوضأ لكل صلاة، يقول ابن حجر رحمه الله قال وليس في هذه الرواية تصريح بأنها مدرجة، بأنها إيش؟ بأنها مدرجة أو من قول عروة. لماذا؟ لأنها لو كانت من قول عروة لقال إيش؟ تتوضأ لكل صلاة. لكن لما قال إيش؟ وتوضأ لكل صلاة دل على أن هذه اللفظة ضمن الحديث المرفوع، ضمن الحديث المرفوع. وهذا يدل على أن المرأة المستحاضة إذا نزل معها الدم والدم يجري معها دائما، أنه إذا نزل الدم فإنها تتوضأ لكل صلاة ولا تغتسل. أما الغسل فإنه شاذ منكر، لا يصح وإنما تتوضأ فقط، فتكون كمن به سلس بول، إن نزل معها دم غسلت هذا الدم واغتسلت وتوضأت في أول الوقت، ولو نزل معها دم بعد ذلك فإنها لا تضو إليه وتستمر على طهارته، كالرجل الذي معه بول دائما ينزل معه نقط دائما، كل بعد 10 دقائق ربع ساعة ينزل معه نقطة نقطتين كذا وكذا، ففي هذه الحالة يستمر على طهارته، إذا دخل الوقت يتوضأ وينظف المكان، ولو نزل بعد ذلك لا يلتفت إليه ويبقى على طهارته إلا إذا تعمد الحدث. عفى الله عنك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت محببة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض، فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة. وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن دينا عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنت أن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست من حيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال يرحم الله هند لو سمعت بهذه الفتيا والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي. وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت محببة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت 7 سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثهم. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. باب تحريم النظر إلى العورات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك عن عثمان قال عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال مكان عروة عرية الرجل وعرية المرأة. قال باب تحريم النظر إلى العورات. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة إنما نص على الجنس الواحد لأن تكثر المخالطة والملابسة بين الرجال بعضهم مع بعض وبين النساء بعضهم مع بعض. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مع الرجل دل على تحريم الرجل مع المرأة من باب أولى وكذلك العكس أما عورة الرجل فاتفق أهل العلم على أنها من بين السرة إلى الركبة. واضح هذا في الجملة وذهب بعض أهل العلم إلى أن اتفق أهل العلم على أن عورة الرجل هم السوءتان، هذا باتفاق أهل العلم، لكن اختلفوا هل تصل إلى أن الفخذين من العورة أم ليس من العورة. خلاف كثير بين أهل العلم، والصواب أن فخذ الرجل من العورة، لكن يتسامح في الكبير ما لا يتسامح في غيره. إذا كان كبيرا ذا شعر فإنه يتسامح فيه إلى ما فوق الركبة بقليل لحديث أنس كما في الصحيحين قال فحسر الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بياض فخذه صلى الله عليه وسلم فدل. كذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه عثمان صلى الله عليه وسلم قد كشف عن ساقيه وفي رواية فخذيه فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن عورة الكبير قد يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها، فإذا كان فوق الركبة بقليل فلا مانع من ذلك. أما عورة المرأة عند المرأة فهي على قسمين القسم الأول ما بين السرة إلى الركبة، وهذا يكون عند الضرورة والحاجة كامرأة بين النساء تريد أن ترضع ولدها لا مانع أن تخرج صدرها عند النساء لأن هذا حاجة وضرورة، أو امرأة تريد أن تحك ساقها عند النساء لا مانع من ذلك لكثرة المخالطة بين النساء، ولأن المرأة قد يصيبها الحرج أن تكون بين النساء تغطي ساقها فتصومح في ذلك ما لم تسامح في غيره، وهذا للضرورة والحاجة. كذلك المرأة إذا غسلت المرأة الميتة فلا مانع أن تنظر إلى ما بين السرة إلى ما فوق السرة إلى الركبة. النوع الثاني القسم الثاني عورة المرأة عند المرأة أن تكون عورتها كاملة إلا ما يظهر في الغالب وهذا في الجملة أنه يجب على المرأة أن تتستر عند النساء إلا ما يظهر في الغالب إلا عند الحاجة والضرورة كما ذكرنا لكم من قبل. وكثير من الناس في زماننا هذا خلط بين الأمرين وأجاز للنساء، فإذا سئل عن لبس المرأة عند النساء وإخراج المرأة ظهرها وكذلك ساقيها بين النساء قال لا مانع المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة، وهذا فهذه فتية غلط وخطأ، لأن هذا تسبب بالفتن بين النساء وأصبحت المرأة تخرج عارية عند النساء وأصبح هناك الإعجاب بين النساء وقد يكثر السحاق بين النساء بسبب ظهور هذه العورات. لكن يجب على المرأة أن تتستر ولا يجوز المرأة أن تظهر مفاتنها حتى أمام النساء من أجل التزين، بل تؤمر المرأة بحفظ عورتها. أما ما بين السرة والركبة فهذا يجب باتفاق العلماء، أما ما فوقهما فإنه لا مانع منه عند الحاجة، أما من باب التزين فإنه يحرم من هذا الباب، يحرم من هذا الباب. عفى الله عنك. باب تحريم باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عورة، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال فجمح موسى عليه السلام بإثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام وقالوا والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر حتى نظر إليه. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إن بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر. نعم، وهذا الحديث فيه دليل على جواز الاغتسال عريانا في الخلوة، واعتراض وعري الإنسان أو التعري على أقسام. القسم الأول أن يتعرى الإنسان من أجل الاغتسال أو قضاء الحاجة، فهذا جائز لا بأس به، فهذا جائز لا بأس به، لأن الحاجة يضطر لها الإنسان. النوع الثاني أن يتعرى الإنسان أمام زوجته بالكامل، فالصواب أنه يجوز ولا بأس بذلك، والأحاديث الواردة في النهي عن ذلك كلها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث أن يتعرى الإنسان لوحده دون سبب ولا ينظر إليه أحد، فأكثر أهل العلم على الكراهة، أكثر أهل العلم على الكراهة، وجزم بعض الشافعية بالتحريم، جزم بعض الشافعية بالتحريم، أي أن يتعرى الإنسان حتى لو كان لوحده ولا ينظر إليه أحد. وقد جاء في السنن من حديث باز بن حكيم على أبي عن جد أنه قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال صلى الله عليه وسلم احفظ عوراتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال يا رسول الله أحدنا يكون خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه. وهذا الحديث يدل على أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراتا، ولعل هذا كان جائزا في شرعهم، بدليل أن الله جل وعلا اقتضت حكمته أن يأخذ هذا الحجر ويسرق ثوب موسى عليه الصلاة والسلام، ويأتي موسى عليه الصلاة والسلام أمام الملأ وكان عاريا عليه الصلاة والسلام، إذ لو كان محرما لما لحفظ الله جل وعلا عورة هذا النبي الكريم الذي قال الله جل وعلا عنه إيش؟ وألقيت عليك محبة مني، فدل على أنه كان جائزا، وإنما كان موسى عليه الصلاة والسلام يمتنع منهم من باب الحياء. عفى الله عنك. باب الاعتناء بحفظ العورة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما. قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. قال ابن رافع في روايته على رقبتك، ولم يقل على عاتقك. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا وابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه. قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال فانحل إزاري ومعي الحجر ولم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراه. نعم هذه الأدلة تدل على أنهم كانوا في الجاهلية كانوا لا يحفظون عوراتهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم ينقل الحجارة صلى الله عليه وسلم فربما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم لإزاره فوضعه على كتفه من أجل الحجارة فسقط النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم. قال الراوي قال فما رؤي بعد ذلك عريانا. وجاء عند الطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط مغشيا عليه فقال له العباس ما لك يا ابن أخي؟ قال إني نهيت أن أمشي عاريا. قال العباس فكتمته. يعني كأن العباس أخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ربه سبحانه وتعالى وأنه قد يكون له شأن أو نبوة. نعم الوقت الشيء أنت بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم.